بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. درس القادم إن شاء الله وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفة. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نسى ولا بغير نقد البلد. هل يحل لولي اليتيم أن يأكل من ماله؟ لا يحل له إلا إن كان فقيرا، فإن كان فقيرا فكيف يأكل من مال اليتيم؟ نعم. الأقل من كفايته أو أجرة مثله، يعني إن كانت كفايته 1000 ريال في الشهر وأجرة مثله 1500، فماذا يأخذ؟ يأخذ 1000 لأنه الأقل. وإن كان العكس، كفايته 1500 وأجرة مثله 1000، فيأخذ أيهما؟ يأخذ 1000، يأخذ الأقل من الكفاية أو أجرة مثله، هذا إن كان فقيرا، وإن كان غنيا فلا يأكل. وما الدليل على ذلك؟ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وإذا أكل ثم أغناه الله فيما بعد، فهل يرد ما أكل؟ لا يرد. إذا ادعى الولي أنه أنفق على اليتيم 5000، وادعى اليتيم بعد رشده أن الولي لم ينفق عليه إلا 3000 فقط، فيقبل قول أيهما؟ نعم، يقبل قول الولي بماذا؟ بيمينه. يقبل قول الولي بيمينه. وإذا كان المنفق على اليتيم هو الحاكم فهل يقبل قول اليتيم أم قول الحاكم؟ قول الحاكم بلا يمين بشرط ألا يخالف عادة وعرفا، فإن خالف العادة والعرف فلا يقبل قوله. وإذا ادعى الولي أنه باع مال اليتيم لضرورة أو غبطة، وادعى اليتيم نفي ذلك لإبطال البيع، فمن يقبل قوله؟ قول الولي. إذا ادعى الولي أنه أعاد مال اليتيم إليه ونفى اليتيم ذلك يعني بعد رشده، فيقبل قول أيهما؟ يقبل قول الولي إن لم يكن بجعل، فإن كان الولي بجعل فلا يقبل قوله لأنه قبضه لحظ نفسه، فلا يقبل قوله إلا بالشهادة. إذا استدان الرقيق بإذن سيده أو بدون إذن سيده، فمن يسدد عنه؟ إذا أذن سيده فالتسديد على سيده، وإن لم يأذن فالدين على الرقب في رقبة الرقيق. وهل للمأذون له في التصرف أن يتبرع ويعطي شيئا مما يملك أم لا؟ لا، المأذون له من صبي أو رقيق مأذون له في التصرف، هل له أن يعطي؟ لا يعطي الدراهم ونحوها، وإنما له أن يعطي بقية طعام ونحوه. باب الوكالة. الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإثم، ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك لمباحات من الصيد والحشيش ونحوه، للظهار واللعان والإيمان والأيمان للظهار واللعان والأيمان باب الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض. الوكالة بفتح الواو وكالة وبكسرها وكالة. يصح أن تقول وكالة ووكالة، ومعنى التوكيل والتوكل أو بمعنى التفويض. تقول توكلت على الله بمعنى فوضت أمري إلى الله. فالتوكل والوكالة التفويض. نعم. تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. واصطلاحا يعني تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء ما هي؟ استنابة جائز التصرف مثله فيما تجوز فيه النيابة. استنابة جائز التصرف ماذا يخرج؟ استنابة غير جائز التصرف. فلو أن غلاما وكل شخصا في أمر من الأمور فلا تصح وكالته، لأن هذه استنابة من غير جائز التصرف. مثله، استنابة جائز التصرف مثله جائز التصرف. لو أن جائز التصرف استناب صبيا في عمل من الأعمال التي يحتاج إلى رشد وبلوغ، فهل يصح استنابته؟ لا. لو أن الوالد قال لابنه المميز ابن 7 سنوات وكلتك في شراء البيت من فلان، فذهب الولد الصغير وشرى البيت، فهل تصح هذه الوكالة؟ لا، لأن الوكيل ليس بجائز التصرف. هنا يقول استنابة جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف يستنيب مثله جائز التصرف، ولا يصح أن يستنيب غير جائز التصرف. فيما تدخله النيابة، توكيل فيما تصلح فيه الوكالة والنيابة. تقول مثلا اذهب يا فلان وصل عني في المسجد، هل يصح هذا؟ لا، لأن هذا لا تدخله النيابة. صم عني يوما من أيام رمضان، يصح؟ لا يصح، لا تدخله النيابة. يا فلان أد عني زكاة مالي وأعطها المستحقين، يصح؟ نعم يصح، لأن الزكاة يجوز فيها الاستنابة بخلاف الصلاة والصيام. يا فلان أعطي عني فلانا 100 ريال، فهل تصح هذه الوكالة؟ نعم، فيما تدخله النيابة. يا فلان أوكلك في قبول العقد نيابة عني من ولي المرأة فلان ابن فلان، اقبل العقد عني، يصح انه يصح فيه الوكالة. يقول يا فلان وكلتك في طلاق زوجتي متى ما طلبت ذلك، يصح، لان هذه الامور يصح فيها النيابة. نعم. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن كإفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، لا يشترط لها لفظ معين. تقول وكلتك في عمل كذا، يكون وكيل. تقول فوضتك في عمل كذا، وكيل. استنبتك في عمل كذا، وكيل. أرغب إليك في أن تفعل عني كذا، وكيل. وكلتك واستنبتك وفوضت إليك وجعلتك مكاني وجعلتك نيابة عني وجعلت الأمر إليك ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الاستنابة، فليس لها لفظ معين. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. وتصح الوكالة مؤقتة، يقول مثلا أنا سأسافر في شهر كذا، فأنت وكيل عني في شهر رمضان ما يطلبه أولادي مثلا من شيء فأعطهم، فأعطاهم في رمضان ثم أعطاهم في شوال، فهل له أن يحتسب ما أعطاهم في شوال؟ لا، لأنه قال في رمضان بس، وكلتك في رمضان فقط، تصح مؤقتة. إذا دخل رمضان وأنا لم أقدم مثلا، إن طلب أولادي شيئا فأعطهم، تقول مثلا سأسافر، فإن دخل محرم وأنا لم آتي وطلبت زوجتي الطلاق فأنت وكيل عني، فهل يجوز له أن يطلقها قبل محرم؟ لا، قال إن دخل محرم شهر محرم وأنا لم آتي وطلبت زوجتي الطلاق فأنت وكيل عني في ذلك، مؤقتة ومعلقة بشرط، إذا حصل كذا فأنت كذا. تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة، ومعلقة بشرط. ما هو الشرط في المثال الأخير؟ إذا دخل محرم، إذا دخل شهر محرم وأنا لم آتي مثلا وطلبت زوجتي الطلاق فطلقها، فهذه معلقة، لا يجوز له أن يطلقها في شهر رمضان ولا في شهر شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة، لا يجوز. معلق الوقت بدخول شهر محرم مثلا. كوصية، كالوصية مثلا، يعني يقول إن الوكالة في هذا تصح مؤقتة ومعلقة مثل الوصية. فالوصية تقول مثلا إذا مت فأنت الوصي عني في كذا، علقتها مثلا. أو أكل، لك أن تعطي الإذن بالأكل مؤقتا ومعلقا بشرط، تقول إذا أذن المؤذن فكلوا، فالإذن لم يحصل إلا بأذان المؤذن. تقول إذا قدم الطعام قبل طلوع الشمس فكلوا منه وإن كان بعد فلا، فهذا مؤقت بوقت، ومثله كذلك ولاية القضاء والإمارة، يصح أن تكون مؤقتة ويصح أن تكون معلقة. مؤقتة بوقت، مثلا أنت نائب عني في القضاء في هذا المكان مدة شهر، فهو ينوب عن القاضي مثلا مدة شهر فقط، إذا انسلخ الشهر انتهت ولايته، ليس له حكم. ومثله كذلك الإمارة والتصرف، كلها تصلح مؤقتة ومعلقة. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت. ويصح القبول على الفور والتراخي، يصح قبول الوكالة على الفور وعلى التراخي بالقول أو بالفعل كما سيأتينا. القبول أوسع من التوكيل، التوكيل بكل قول لا بد أن ينطق، والقبول يصح بالقول وبالفعل. يقول مثلا وكلتك في بيع بيتي هذا، فيقول في الحال قبلت، هذا قبول بالقول. يقول وكلتك في بيع بيتي هذا، ولا ينطق الوكيل بشيء، لكن بعد سنة يبيع البيت، هذا وجد القبول بماذا؟ بالقول أم بالفعل؟ بالفعل. وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على التراخي، بعد سنة نفذ. وحتى لو كان التوكيل في المستقبل فيصح القبول حاضرا. يقول مثلا وكلتك إذا دخل رمضان أن تقسم عني 1000 ريال، تخرج زكاتي 1000 ريال، فيقول الوكيل قبلت. قبل في جمادى، والتوكيل يبدأ متى؟ في رمضان التنفيذ. حتى لو كان التنفيذ متأخرا فيصح القبول على الفور. بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع. بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام وكل أشخاصا كثيرين في أمر من الأمور، وقد يقول أحدهم قبلت وقد لا يقول، يمضي لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينفذ. فكان تنفيذ الوكلاء بالفعل لا بالقول. ويعتبر تعيين الوكيل ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه، أي جاز أن يستنيب غيره أو ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة. والمراد فيما تدخل، ويعتبر تعيين الوكيل ما يأتي إلى ناس كثيرين ويقول فوضت أو وكلت من يعمل كذا وكذا، لا بد أن يقول وكلت فلانا، يسمي الوكيل، فلا بد من تعيين الوكيل. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. من له التصرف في شيء، إذا كان لشخص أن يتصرف في هذا الشيء، أنت عندك بيت تستطيع أن تتصرف فيه، لك أن توكل شخصا يبيعه عنك، ولك أن تقبل الوكالة في البيع، لك أن تقبل الوكالة من شخص آخر في البيع. فإذا كان يسوغ لك التصرف في البيع فلك أن توكل من شئت، ويجوز أن تتوكل أنت عن الغير في تصرف مثل هذا. والمراد فيما تدخل النيابة ويأتي، والمراد فيما تدخله النيابة، لأن هناك أشياء لا تدخلها النيابة ما يجوز التوكيل فيها، وهناك أشياء لا يصح للمرء أن يقوم بها بنفسه، فلا يصح أن يتوكل فيها عن الغير. المرأة ليس لها أن تقوم بعقد النكاح، لا لها ولا لغيرها. هل للمرأة أن تزوج نفسها؟ ليس لها ذلك. المرأة ليس لها أن تزوج نفسها. هل يصح أن تقبل الوكالة في التزويج؟ ابنها يقول اذهبي يا أمي واقبلي عني النكاح من بنت فلان، هل يصح هذا؟ لا. لما لا يصح؟ لأنه لا يصح أن تقوم هي بنفسها في التزويج، فمن باب أولى لا يصح أن تتوكل عن الغير. فيشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل يصح أن يقوم بهذا الفعل عن نفسه، فإذا صح أن يقوم به عن نفسه وكان هذا الفعل مما تدخله النيابة صح. هل للولد أن يوكل أباه في قبول النكاح من بنت فلان؟ نعم. وهل للأخ أن يقبل الوكالة عن أخيه في النكاح؟ نعم. هل للأخت أن تقبل الوكالة عن أخيها في نكاح امرأة؟ لا. هل لها أن تقبل تكون وكيلة عن أخيها في تزويجها؟ لا، لأنه لا يصح أن تقوم به بنفسها، لا تزوج نفسها، فلا تقوم بالتوكل فيه. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح. ومن لا يصح تصرفه في شيء بنفسه لا يصح أن يوكل فيه. هل يصح أن تبيع سيارة بيد زيد لأنك تريد أن تشتريها منه؟ هل يصح أن تبيعها قبل أن تشتريها؟ لا، ما يصح. يأتيك شخص ويقول أنا أريد السيارة التي في المعرض الفلاني مثلا، بعتيها ب15,000 نقدا، هل يصح هذا؟ لا، هذا لا يصح، لأنه لا يجوز لك أن تبيعها وهي في ملك صاحبها، فتشتريها أولا ثم تبيعها. كذلك التوكيل في هذا، تقول يا فلان، يا ولدي فلان، اذهب وبع على فلان السيارة التي في المعرض الفلاني التي يريدها، فإذا اشتراها منك وعزم عليها تعال إلي من أجل أن أذهب لأشتريها أنا من صاحب المعرض، هل يصح هذا؟ لا، هذا لا يصح، لأنك وكلت في بيع ما لا يصح لك أنت أن تبيعه. يأتيك صاحبك ويقول مثلا أنا أريد الكتاب الفلاني الذي في المكتبة الفلانية مثلا، فتبيعه عليه ثم تذهب وتشتريه من صاحب المكتبة، هل يصح؟ لا، اشتره أولا ثم بيعه على صاحبك، ولا يجوز التوكيل في مثل هذا. كذلك يقول أنا أريد أن أتزوج بنت فلان لكن أوكلك في طلاقها، هل يصح التوكيل هذا؟ لا، توكل في الطلاق قبل أن تتزوج ما يصح. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، يصح هذا أن توكلها في الطلاق، لكن لا يصح أن تتوكل في النكاح. تقول مثلا لامرأتك أنا أريد سفرا وأخشى أن يكون بعيدا أو يطول السفر، فإذا رغبت في الطلاق فأنت وكيلة عني في طلاقك لنفسك، ويكتب لها وكالة عند كاتب العدل، ومتى ما شاءت طلقت نفسها، يصح هذا. أو يقول لأمه مثلا أنت وكيلة عني في طلاق زوجتي إذا طلبت الطلاق، فيصح هذا. وأن يتوكل واجد الطول وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. ويصح أن يتوكل الغني واجد الطول يعني الغني في قبول نكاح أمة لمن تحل له. أنت غني مستطيعا أن تنكح الحرة، أخوك فقير ما يستطيع أن ينكح حرة، مأذون له شرعا أن ينكح أمة إذا خاف على نفسه العنت، أن ينكح أمة، يوكلك أنت في قبول النكاح من الأمة، يصح؟ نعم يصح هذا، ولو كانت لا تحل لك. فهذه الأمور التي يعددها المؤلف المستثنات ممن لا تصح منه أصلا لكن يصح التوكيل التوكل فيها. المرأة لا تطلق نفسها لكن إذا وكلها زوجها في الطلاق صح. الغني لا يصح أن ينكح أمه لكن إذا وكله أخوه الفقير يصح أن يتوكل عنه. وغني لفقير في قبول زكاة. ويصح أن يتوكل الغني لقبول الزكاة لفقير. مثلا يقول لك أخوك الفقير اقبل عني صدقة الفطر ممن أعطاك إياها، فبدأ الناس يجمعون صدقة الفطر عند هذا الغني يعطونها إياه، هل يصح أن يأخذها وهي لا تحل له؟ يصح، لأنه وكيل عن أخيه. وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. وفي قبول نكاح أخته لأجنبي، أجنبي شخص تحل له هذه المرأة، خطبها من أبيها مثلا وافق الأب، هو في مكان بعيد يصعب عليه المجيء، فيقول أنا وكلت أخوها فلان في قبول النكاح نيابة عني، فيقول أخوها قبلت نكاح فلانة لموكلي فلان وإن كان الوكيل أخوها، فيجوز أن يكون وليا ووكيلا، يخطب المرأة من أبيها أو من أخيها فيوافق، فيقول وكلتك في قبول العقد نيابة عني، فيكون وليا للمرأة ووكيلا عن زوجها في قبول النكاح، فيتولى طرفي العقد، يقبل النكاح وهي لا تحل له لأنها ابنته أو أخته، وإنما يقبله عمن؟ عن موكله. ويصح التوكيل في حق آدمي من العقود، ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، يعني عقد البيع، عقد الشراء، عقد أي عقد من العقود، عقد اتفاقية، عقد مصالحة، أي عقد من العقود الآدمية حق آدمي يصح التوكيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء شاة، أعطاه عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بالدينار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء ونحوها في معناه. والفسوخ كالخلع والإقالة، كالخلع يوكله في خلع زوجته مثلا، يقول اذهب مع زوجتي وأنا وكلتك في أن تخلعها على عوض، فيذهب الوكيل ويطلب العوض من الزوجة، فإذا دفعت العوض خلعها. يصح التوكيل في الخلع. والإقالة يقول وكلتك، أنا بعت على فلان أمس بيتا بكذا مثلا، اذهب إليه إن كان مرتاحا للبيعة فبها ونعمت، وإلا فقد وكلتك في إقالته، فيصح التوكيل في هذا في الإقالة. والعتق والطلاق كما تقدم لنا، يقول وكلتك في عتق رقيقي فلان، وكلتك في طلاق زوجتي فلانة مثلا، فيصح التوكيل في ذلك. والعتق والطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، يعني هذه الخلع يجوز التوكيل في النكاح فجاز التوكيل في الخلع بطريق الأولى، جاز التوكيل في النكاح فيجوز التوكيل في الطلاق من باب أولى، جاز التوكيل في شراء الرقيق فكذلك يجوز التوكيل في عتقه من باب أولى. والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه كإحياء الموات، لأنها تملك مالا بسبب لا يتعين عليه فجاز كالابتياع. والرجعة، يقول مثلا انه طلق زوجته امس، يقول اذهب فقد وكلتك في استرجاعها عني لدى المحكمة، فيذهب الوكيل نيابة عن موكله ويقول لنيابتي عن فلان فقد راجعت زوجته فلانة وأعدتها إلى عصمته، فيجوز التوكيل في النكاح والتوكيل في الطلاق والتوكيل في الخلع والتوكيل في الرجعة. وتملك المباحات من الصيد والحشيش، يقول وكلتك في أن تحوز عني مثلا هذا الحشيش، أو أن تصيد عني هذا الطائر، وهذا محل خلاف، لأن تملك المباحات الوكيل إذا تملكه له أن يتملكه لنفسه، لأن الأول لا يملكه إلا بحجازته، فللوكيل أن يملكه لنفسه ثم إن شاء أعطاه لمن للآخر وإن شاء لم يعطه إياه. للظهار لأنه كإحياء المواد، يقول مثلا أنا في حاجة إلى أرض زراعية لكني لا أستطيع العمل، فاذهب أنت، أنا وكلتك في أن تحفر لي بئرا في المكان الفلاني وتسقي الأرض الفلانية بحدود كذا، تملكها نيابة عني بمالي مثلا، فيجوز هذا التوكيل في تملك المباحات بالإحياء ونحوه. لا الظهار، لا يجوز أن يوكله يقول اذهب فظاهر زوجتي نيابة عني، لأن الظهار منكر زور، فلا يجوز التوكل فيه. يوكله في الطلاق، الطلاق وإن كان أبغض الحلال إلى الله، إلا أنه في بعض الأحيان يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا أحيانا، لأنه تأتي على الطلاق الأحكام الخمسة، تأتي على الطلاق الأحكام الخمسة: التحريم والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. أما الظهار فهو منكر من القول وزور كما قال الله، فلا يجوز التوكيل فيه ولا التوكل فيه. واللعان والأيمان، وكذلك اللعان، لا يجوز أن يقول اذهب فلاعن زوجتي نيابة عني. اللعان إذا شكل أو تيقن الرجل زنا زوجته ولا يستطيع الإثبات عليها، فجعل الله اللعان للرجل من زوجته نائبا عن الشهود الأربعة، يلاعنها ثم له أن يتبرأ من ولدها الذي أتت به. فلا يجوز للرجل أن يوكل آخر ويقول اذهب فلاعن زوجتي نيابة عني، لا، هذا ما يجوز، لا بد أن يباشره الملاعن نفسه، لا يجوز التوكيل فيه. وكذلك الأيمان، الآن في مجال الخصومات كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قد يكون المدعى عليه مثلا وكيل، فهل يجوز أن يحلف الوكيل؟ لا، يسير الوكيل في الدعوة والإجابة والمناقشة، فإذا تعينت اليمين على المنكر وجب أن يحضر صاحب الحق الذي هو الأصلي، ولا يجوز لا تجوز اليمين من الوكيل. والنذور والقسامة، كذلك النذور، النذر لا يجوز أن يوكل شخصا في النذر عنه، وكذلك لا يجوز للرجل أن يوكل شخصا عنه في القسامة، والقسامة أن يتهم قوما آخرين بقتل شخص منهم، فإذا حلف أولياء الدم 50 يمينا على شخص معين من المدعى عليهم بأنه هو القاتل استحقوا دمه بشروط يأتي بيانها في القسامة. فلا يجوز لأحد هؤلاء 50 أن يوكل شخصا آخر في اليمين عنه. والقسم بين الزوجات كذلك لا يجوز التوكيل في القسم بين الزوجات، لأن القسم بين الزوجات يتعلق بالزوج نفسه ولا يجوز ذلك لغيره. والشهادة وكذلك تأدية الشهادة لا يجوز الوكالة فيها، لا تقول لأخيك اذهب فاشهد عني عند الحاكم بكذا وكذا، لا يجوز، لا بد أن تؤديها أنت بنفسك، فإن تعذر ذلك حضورك إلى الحاكم فتؤديها عند حاكم آخر نيابة عن الحاكم الناظر في القضية. والرضاع وكذلك الرضاعة، امرأة مثلا تريد أن يكون هذا ابنا لها من الرضاعة فتوكل أختها أو بنتها أو كذا أو كذا، تقول وكلك في رضاع زيد نيابة عني، ما يصح هذا. والالتقاط وكذلك التوكيل في الالتقاط لا يصح، لأن الملتقط إذا أخذها يكون أولى بها ممن وكله، فهي لمن أخذها اللقطة، ومن المعلوم أنها إذا كانت في غير الحرم، لأن لقطة الحرم لا تملك، ولقطة غير الحرم تعرف سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لمن التقطها. والاغتنام كذلك الاغتنام في المعركة، لا يجوز لشخص أن يوكل شخصا آخر في أن يغنم له من المعركة، من معركة بين المسلمين والكفار. والغصب وكذلك لا يجوز التوكيل في الغصب، لأنه لا يجوز، فلو أن شخصا ظالما أراد أن يغتصب مالا من آخر فوكل أخاه قال اذهب فاغتصب لي المال الفلاني من زيد، هل يصح؟ لا يصح. والجناية فلا تدخلها النيابة وكذلك الجناية، لا يجوز لشخص أن يقول لآخر اذهب فارمي فلانا بحجر نيابة عني، اذهب واضربه بعصا نيابة عني، اذهب واعمل كذا نيابة عني، مثلا شجه على رأسه، اكسر يده او رجله نيابة عني، لا يجوز، لأن هذا لا تدخله النيابة.